إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى خلق ابن آدم على صنفين، خلقه ذكوراً وإناثاً، وجعل محل الفتنة النساء، وجعلهن زينة في هذه الدنيا، كما قال الله تعالى: زين للناس. والمقصود التزيين هي الفتنة والبهرج الذي يكون الإنسان عليه، فلهذا قال: واستفتح زين. زين للناس حب الشهوات من النساء، ولم يطلق جميع النساء، وإنما من النساء، لأن محارمك هن لسنا فتنة لك إلا إذا أشغلنك عما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك. والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. جاء في سنن الترمذي من حديث ابن مسعود، وجاء من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. يقول الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان: أي جعل الله سبحانه وتعالى المرأة محط أنظار، وهي فتنة للرجال، فإذا خرجت زينها في عيون الناظرين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من فتنة النساء، فقد قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في مسلم: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم عليها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا أن زلة أقوام من قبلنا كانت في النساء، وهم بنو إسرائيل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام، والقصة في الصحيحين، لما كانت تسأله المرأة الخثعمية وكانت شابة جميلة، وكان الفضل بن عباس يراها وينظر إليها لأنها كانت وضيئة بيضاء، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحول وجه الفضل بن عباس ثم قال: إني رأيت شابا وشابة فخشيت من الشيطان أن يوقع بينهما. فالمرأة فتنة للرجال، ومن الفتن الذي يقع الرجال فيها بسبب النساء، وهي معصية من المعاصي، المصافحة. مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية، لأن المرأة التي هي محرم له يجوز أن يصافحها ويجوز أن يقبلها إذا خلت الفتنة. وأحسن تعريف للمحرم ما ذكره الإمام النووي رحمة الله عليه في شرحه على صحيح مسلم، فقال: كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. أما تعريف بعضهم قال: المحرم التي لا يحل لك أن تتزوج بها، هذا تعريف قاصر، لأن المرأة الملاعنة فإنها لا تجوز أن تتزوج بك ولو تزوجت رجالا بعدك، ومع هذا هي أجنبية عنك. اعلموا عباد الله أنه قام الإجماع على استحباب المصافحة للجنس الواحد، مصافحة الرجال مع الرجال، ومصافحة النساء مع النساء، ومصافحة الجنسين في المحارم فقط، وهو مستحب. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يلقى الرجل أينحني؟ لا. قال: لا. قال: أيعانقه؟ قال: لا. قال: أيصافح؟ قال: نعم إن شاء. بل أن هناك فضلا للمصافحة لا نستهين بها. أما ما يقوله العوام قويت وغير ذلك، والله لقد فوتنا خيرا كثيرا. واسمع إلى هذا الحديث الذي فيه الخير في هذا الأمر، جاء في سنن الترمذي والحديث حسن، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر الله لهما قبل أن يتفرقا. المصافحة خير أم أنك تنطق ما ينطق به العوام على أنك اكتفيت بهذه الكلمة على أن لا تصافح أحد، مع أنها مستحبة وليست واجبة؟ بل أن هناك لفظا آخر وهو حديث حسن من حديث أنس قال: إلا تناثرت خطاياهما كما تتناثر أوراق الشجر. هذا فضل المصافحة. أما بالنسبة للمرأة الأجنبية، وبينا من هي الأجنبية، هذه المرأة التي محرم عليك أن تصافحها وهي ليست من محارمك. وليس معنى الأجنبية أن تكون ألمانية أو بريطانية أو روسية، لا، وإنما الأجنبية التي ليست من محارمك، ليست هي أمك ولا أختك ولا بنتك ولا عمتك ولا خالتك ولا جدتك. فأما هن من ذكرنا فيعددن من المحارم. فمن الأدلة على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية ما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة قالت: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا يملكها، أي هي زوجة له أو بنت له أو أمة له. وجاء في السنن من حديث عمرو بن العاص والحديث حسن أنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصافح النساء بالبيعة، لأنه كان الرجال يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام بمد اليد، كما جاء في صحيح المسلم من حديث عمرو بن العاص قال: فلما جئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلت له: أبسط يمينك لأبايعك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، أو مد النبي عليه الصلاة والسلام يده، قال: فقبضت يدي قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك يا عمرو؟ قال: أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي ربي. ثم ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام أن الله غفور رحيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصافح النساء في البيعة. ومن الأدلة على ذلك ما جاء في السنن من حديث أميمة بنت رقيقة والحديث في الصحيح المسند لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، لما بايع النبي عليه الصلاة والسلام النساء قالت امرأة: مد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدك لنبايعك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. ومن الأدلة على ذلك ما جاء في السنن من حديث معقل والحديث في الصحيح المسند لشيخنا مقبل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. بنت عمك لو صافحتها، زوجة عمك، زوجة خالك لو صافحتها، أنت الخيار الأفضل لك أن تطعم بمخيط بسنارة من حديد أفضل من أن تصافحها. وهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما الخطأ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. الشاهد من هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: واليدان تزنيان وزناهما البطش. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه: أي أنها تمس شيئا حراما كلمس امرأة أجنبية أو تقبيلها. فإذا لا يجوز يا عبد الله أن تصافح امرأة أجنبية. بعضهم أتى لنا بشبه وقال: هذه الشبه تدل على أنه يجوز مصافحة المرأة الأجنبية. من هذه الشبه ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أسامة ابن زيد أو من حديث أسماء بنت زيد، فقد قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بايعهن وعلى يده حائل، فكان يصافحهن على حائل. وهذا لو تسمعون بعض الناس يقولون: لا بأس، إذا كان ولا بد فصافح على حائل. وهذا غير صحيح، لأن الحديث جاء من طريق الشهر ابن حوشب وهو ضعيف، فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومن الشبه قالوا أن عمر بن الخطاب كان يصافح النساء ويبايعهن بيده نيابة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر هذا الفخر الرازي في كتاب التفسير، وضعف هذا الحديث مع أنه ما أتى لا بخطام ولا زمام، لا أتى لا بإسناد. أبو بكر بن العربي المالكي المعروف وأيضا العراقي ضعفوا هذا وقالوا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الشبه على ذلك قالوا أن في حديث أم عطية في صحيح البخاري لما بايع النبي عليه الصلاة والسلام النساء، لما بايعهن ذكر لهن ألا يشركن بالله شيئا، فلما نهى عن النياحة قبضت امرأة يدها ثم قالت: إن فلانة قد أسعدتني في الجاهلية وأريد أن أجازيها قالوا الشاهد أنها قبضت يدها، والحديث في صحيح البخاري. أجاب العلماء: إن هذا الحديث ليس صريحا على أن النبي عليه الصلاة والسلام مد يده، وإنما معناه أنهن يبايعن النبي عليه الصلاة والسلام بالإشارة، يبايعن النبي عليه الصلاة والسلام بالإشارة. والدليل على ذلك أن هناك رواية في صحيح البخاري عن عائشة قالت: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط في البيعة. وحديث عمرو بن العاص الذي تقدم كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يبايع النساء أو يبايع النساء لا يصافح النساء في البيعة، فهذا دليل واضح على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمد يده، وإنما هن بمجرد الإشارة. وأيضا من أهل العلم من ذكر قالوا معنى قبضت يدها أي بمعنى امتنعت عن المبايعة، وليس معناه أنها مدت يدها حقيقة. هذا من شبه الذين يرون جواز مصافحة المرأة الأجنبية. من شبههم قالوا في قول النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء، قالوا هذا في البيعة، في غير البيعة يجوز. نقول لهم: أولا قول عائشة ما مست يد رسول الله يد امرأة قط إلا يملكها، هذا رد عليهم. ثانيا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذه حجة أو شبهة واهية لا يلتفت لأمثالها. وشبهة أخرى ذكروها، قالوا إن هذا صار ضرورة لشيوعه في عرف الناس. الآن إذا دخلت بيت خالك غالبهم خاصة في القرى قالوا لابد تصافح زوجة خالك وبنت خالتك وبنت عمتك وزوجة عمك. اعلم يا عبد الله أن زوجة عمك هي أجنبية، لو مات عمك أو طلقها فلك أن تتزوج بها. قضية أنك تحترمها وأن تجعلها بمقام أمك هذه مسألة ثانوية، لكن في حكم الشرع هي امرأة أجنبية عنك. فقالوا هذا شيء شائع في عرف الناس، فيقال إن العرف هو مطواع للكتاب والسنة. ومن شبههم قالوا إنما هذا ترك، ترك النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام بأفعاله لا بتروكه. وهذه شبهة يدندن بها الصوفية في كثير من المواضع، حتى في المولد يدندن بها هؤلاء القوم، فيقال نرد عليهم بكلام رجل منهم وهو القسطلاني الشافعي، قال إن سنة النبي عليه الصلاة والسلام يقتدى بها في فعله وفي تركه. وكم من أفعال، كم من أفعال ربما تركها النبي عليه الصلاة والسلام وقام آخرون يفعلونها فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. خذ مثلا الثلاث النفر الذي قال بعضهم، قال أحدهم أنا أصلي ولا أنام، سيصلي الليل ولا ينام. والثاني قال لا تزوج النساء. والثالث قال أنا أصوم ولا أفطر. ترك النبي عليه الصلاة والسلام قيام الليل كله، ترك النبي عليه الصلاة والسلام صيام الدهر بالنهى عنه، ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم محذرا لهم ولغيرهم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. من شبههم قالوا قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، طيب يقال فكان ماذا؟ أو لامستم النساء بمعنى ماذا؟ تلمس أي امرأة ثم بعد ذلك أو لامستم بمعنى ماذا؟ الصحيح أن لامستم بمعنى جامعتم، وهذا هو الثابت عن ابن عباس والمروي عن ابن عمر وغيره. فإذا هي شبه واهية، ومصافحة المرأة الأجنبية محرمة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، هناك أسباب جعلت الناس يتساهلون في هذا الأمر، وهو أمر محرم لا يجوز شرعًا، وهو مصافحة المرأة الأجنبية. من هذه الأسباب الجهل. بعضهم يجهل هذا الأمر ويظن أن الأمر عاد، فسوغ له على أنه يصافح ويصافح ويصافح، من تحل له ومن لا تحل. ومن الأسباب العادات، لو امتنع الشاب المستقيم، وتعبير كلمة المستقيم أحسن من تعبير كلمة الملتزم، لأن المستقيم هي الذي جاءت عليه الكتاب والسنة، أما الملتزم قد يلتزم بحق أو بباطل. فلما يأتي الشاب المستقيم ويقول أنا سمعت أن مصافحة زوجة خالي حرام، مصافحة بنات خالتي، بنات خالي، بنات عمي، بنات عمتي حرام، قاموا علي قالوا هذه عاداتنا، عادات أبائك وأجدادك، وهذا كلام باطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قالها مدوية في حجة الوداع أن كل أعراف وأسلاف أهل الجاهلية المخالفة للكتاب وللسنة موضوعة تحت قدمي النبي عليه الصلاة والسلام، قال ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي وجاء قدمي. ومنها أيضا فتاوى زائغة، فتاوى زائغة شجعت الناس على أنه يجوز، ونحن يا إخوان ويا أيها الناس جميعا والله نعان من فتاوى زائغة من علماء ضلالة. المصيبة أن هؤلاء هم موجودون في المذياع وفي القنوات وعلى المستوى الرسمي، فيأتي يسأل هل يجوز أنني آكل القات؟ قال نعم يجوز إذا كنت مسافات طويلة، ومن أجاز لك؟ هل يسألك السائل عن طبعك؟ هل يسألك السائل عن ذوقك الشخصي؟ أم يسألك عن حكم الشرع؟ لكننا ابتلينا والعياذ بالله بهؤلاء القوم الذين برزوا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن ذلك من الأسباب تبوء بعضهم مناصب سواء في الحكومة أو في غيرها، فيكون مثلا وزيرا أو أعلى أو أنزل، فيأتي له وفد ومن بينهم نساء لا يخجل، فيأتينا مباشرة يمددن أيديهن، والله لو كنت معتزا بدينك لقلت لها أنا لا يجوز لي ولا يحل لي أن أصافحك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك. والعكس أيضا أخطر وأعظم، عند أن تكون امرأة مسؤولة فيأتي لها فوج من الرجال فيصافحون هذه المرأة إن لم يعانقوها والعياذ بالله. ومن الأسباب أيضا العاطفة، فبعض النساء من جيرانك من قريباتك قلت لها وهي كبيرة، قلت لها لا يجوز لي أن أصافحك، قالت إنني قد ربيتك بل ربما قد أزلت عنك الغائط وأنت صغير، هذه تظنها حجة كأنها آية في سورة الأنعام، وهذا غير صحيح، فإنه كما تقدم معنا أن الأسلاف أو الأعراف لا بد أن تكون مطواعا للشرع للكتاب وللسنة. أخيرا أنبه على أمر، أن القواعد من النساء يجوز لك أن تسلم عليهن، معنى السلام السلام عليكم، وأيضا يجوز أن تتكلم معه بقدر الكفاية، ولو أنها كشفت شيئا عن وجهها وعن رأسها شيئا عن وجهها. لكن المرأة الشابة البنت العذراء تسلم عليها السلام عليكم إذا خلت الفتنة، وكذلك القواعد من النساء إذا افتتنت بها فلا يجوز، ولا سيما إذا كنت في عمرها في سنها. لكن المصافحة لا تجوز حتى للمرأة العجوز الذي قد تجاوزت 100 من باب المبالغة، لا يجوز لك أبدا حتى ولو كان كبيرة في السن، يجوز لك أن تقول لها السلام عليكم كيف حالك يا خالة إلى غير ذلك، أما المصافحة فلا يجوز البتة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان،